دايما بقول يعني المباني بقت مكان تنام تنام يعني بس المكان بتاع ده مش تحت ذات، فبحس ان انا مفروض صعب شويه. هو الحقيقه في الاساتذه اللي علمونا كتير قوي ودايما محاضراته يعني كده الواحد ما بينساهاش، يعني هو طالب او احنا حتى معيدين او ما بعد ذلك لما بنسمع عن محاضر الطالب بتاعها بتبقى من الحضرات القيمة جدا يعني. فمن سوء حظه طبعا ان هو مش موجود، هبقى معاك باذن الله النهارده والحصتين يعني الحضرتين اللي جايين ان شاء الله في القاهره المصريه، وبعد عيد ان شاء الله حد من الزملاء او حد من اساتذتنا ان شاء الله هيكمل معاكم الجزء اللي باقي في القاهره المصريه. احنا مش عارف الجدول قوي، انا مش مرتب نفسي على نزول في المحاضرات في الايام دي، فاعتقد ان انتوا اخذتوا الانزايما هايبرتنشن، خلصنا الانتي هايبرتنشن دراجز كلها. يبقى فاضل عندنا ان شاء الله بعد الهارت فيلير اللي هو ثلاث محاضرات اللي قبل العيد، هيبقى عندنا بعد كده الانتي انزايما دراجز، وعندنا يعني بشكل مختصر شويه كده ان شاء الله الانتي اريزمي دراجز، ويبقى كده خلص الجزء بتاع الدرج بقى. النهارده ان شاء الله من الموضوعات المهمه طبعا اللي هو الكونجستيف هارت فيلير او الهارت فيلير. دايما عندنا في بالنسبه لطالب سنه ثالثه عنده مشكله شويه ان بيسمع الهارت فيلير والهايبرتنشن والانجينا نظري الترم الاول، وبعدين يجي في الترم الثاني بناخد موضوع كده او عمل بتاعنا بنسميه كلينيكال فارماكولوجي، بيسمع الموضوع مره ثانيه بس من وجهه نظر الكلينيكال. فطبعا كان دايما بالنسبه للطالب الافضل ان هو يسمع الموضوع كله على بعضه، يعني ياخد الهارت فيلير البيت الفارماكولوجي اللي فيه الادويه اللي بتشتغل وبتشتغل ازاي والكلام التقليدي بتاع الفارما، واخد معاه الجزء الكلينيكال يعني لما اجي لي حاله هارت فيلير ايه الحاجات المهمه اللي فيها، ايه الادويه المهمه، ليه ابدا بالدواء، انهي دواء اللي ابدا بيه في العلاج، لو حطيت دوايين مع بعض ايه اللي ممكن يحصل. لكن طبعا للاسف احنا هنضطر نمشي بالنظام المعتاد ان النهارده وبكره وبعده بيت فارماكولوجيكال ستادي اوف كونجستيف هارت فيلير، وان شاء الله الترم الثاني وعليك خير بقى في المعمل عندنا او في السكاشن تبقى تاخد الجزء بتاع الكلينيكال ابلكيشن. اول حاجه احب اتعرفها قبل ما اتكلم في الدرج ايه سبب الهارت فيلير او ايه مشكله العيان اللي جاله هارت فيلير. هو طبيعه البني ادم ان يكون عنده بالانس ما بين حاجتين، ما بين الكارديك اوتبوت اللي هو الفوليوم او الاماونت اوف بلاد pumped by the ventricles per minute، وما بين الاكسجين requirement of the tissues. يعني لازم يكون في توازن ما بين كميه الاكسجين اللي طالعه من الليفت فيرتيكل وما بين احتياجات التيشوز من الاكسجين. ده الانسان الطبيعي واحنا قاعدين اتريست كده كميه الاكسجين اللي طالعه من القلب على قد ما انت بتشتغل او على قد ما انت محتاج. لما تيجي تعمل اكسرسايز او تعمل مجهود هيبقى محتاج اكسجين اكتر، يبدا القلب يشتغل بشكل اعلى عشان يطلع اوتبوت اكتر تو ميتين ذا تيشو ريكوايرمنت. يبقى ده القانون الطبيعي بتاع الانسان. لما بيحصل بقى هارت فيلير بتبقى المشكله كالاتي، ان بدا يحصل امبالانس ما بين الكافيتين. عايزك دايما تفكر كده، امراض كتير جدا عندنا في المنهج كل مشكلتها امبالانس من ضمنهم الهارت فيلير. مشكلته ان حصل نقص في الكارديو اوتبوت او حصل زياده في الاكسجين ريكوايرمنت اوف ذا تيشوز، وبالتالي الامبالانس ده لو كان العيان يدخل مننا في مرض بنسميه الهارت فيلير او بنسميه كونجستيف هارت فيلير. المشكله زي ما انت شايف كده ليها سببين كبار، يا اما التقصير جاي من القلب نفسه، المشكله من الكارديك ماسل نفسها، وده النوع اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله وهنتكلم عليه في المنهج بتاعنا، وده بنقول عليه نو كارديك اوتبوت فيلير. واضح من الاسم كده ان الديفكت في العضله بتاعت القلب هي اللي فيها مشكله، هي اللي مش قادره تنفضه كويس، التيشوز احتياجاتها عاديه او طبيعيه بس القلب مش قادر يوفر لها ليز نورمال ريكوايرمنت. السبب الثاني للهارت فيلير او النوع الثاني ان يكون القلب كويس قوي، يكون عضله القلب سليمه وشغاله كويس بس في المقابل في زياده قوي في التيشو ريكوايرمنت اوف اوكسجين. الامثله محتاجه كميات عاليه قوي من الاوكسجين، القلب رغم ان هو سليم وشغال كويس بس مش قادر يوفر للانسجه هذا الكم الكبير من الاكسجين. تفتكر امتى يحصل الشكل ده من الهارت فيلير؟ لو العيان عنده ثايروتوكسيكوز. اشهر سبب ان يكون العيان ده ثايروتوكسيك الثايرويد هرمون العالي اللي بتزود قوي البيتا ميتابوليك ريت والاكسجين كونسمبشن والمايكروبيال اوكسجين نيد، كل ده بيعلى قوي. القلب رغم ان هو سليم سليم والعضله كويسه، لكن في نفس الوقت غير قابل ان هو يوفر الانسجه الزياده للاكسجين. بيحصل الكلام ده في حالات السيفير انيميا، بيحصل الكلام ده ساعات في بعض حالات البريجننسي، بيحصل بسبب بعض انواع الفيتامين ديفيشن بسبب الميتابوليك ديستربنس، بيؤدي في النهايه الى انكريز اوف ذا فايتال اوف ذا تيشو اوكسجين ريكويرمنت. النوع من الهارت فيلر بيسموه ذا هاي كارديك اوتبوت فيلر. طبعا الاسم ده ما تخلوش يعني بتاعك. وانا عايز اقول لك كده ايه، او الناس سمت الاسم ده ليه؟ ان ما عنديش افكت في الكارديك اوتبوت. المشكله كلها مش في القلب. المشكله الرئيسيه ان الانسجه هي اللي فيها زياده قوي في احتياجاتها للاكسجين، عشان كده سموه ذا هاي كارديك اوتبوت فيلر. النوع ده مش هنتكلم عليه تقريبا خالص، وعلاجه على فكره الاساسي هو علاج السبب. مجرد ما صلحت المشكله اللي مزودة التيشو ريكويرمنت بتاعت الاكسجين صلحت الحاله. يعني سايو توكسيك بيشنت يتعالج، البريجننسي ينتهي البريجننسي باي شكل، سواء يعني بليبر او بابورشن. الناس اللي عندهم فيتامين ديفيشنسي يتصلح، اللي عندهم انيميا تتصلح، يبقى انت كده عالجت مشكله الهاي كارديك او الكوستيريا. يبقى كلامنا ان شاء الله بقى من هنا وراك على النوع الاهم اللي هو اللو كارديك او الكوستيريا، اللي فيه مشكله العيان زي ما هو وصف كده ان القلب هو اللي مقصر، القلب نفسه مش قادر يرقبه كويس، وبالتالي مش قادر يطلع كم من الدم مناسب لاحتياجات الجسم من الاكسجين. طبعا ليه بيحصل دي بقى؟ مش قضيتنا خالص. يعني الكلام ده ان شاء الله نسمعه في الكلينيكا في الترم الثاني، او تسمعه بالتفصيل باذن الله بسنه ثالثه في البطنه، هتعرف بقى ان اسباب اللو تارجت اوت فيلير يكون العيان ده اسكيميك، يعني عنده انجينا والانجينا بدات تضعف العضله بتاعت القلب. يكون عنده مشاكل في الفالف سواء ستينوزس او سواء برولاكس، فعنده مشكله. يكون عنده ضغط عالي، يعني السبب بتاع اللو كارديك اوتبوت فيلير مش مشكلتنا خالص، بس انا عايزك تعرف معنى كلمه لو كارديك اوتبوت فيلير. النقطه نمره اثنين في الكلام، انا عندي اكثر من طريقه اقدر اقسم بيها الهارت فيلير. اللي انا قلتها دي اهم تقسيمه. ان انا بقسم الهارت فيلير اكوردنج تو ايه بقى؟ اكوردنج تو كارديك اوتبوت، مش كده؟ يبقى في عندي نوع اسمه لو كارديك اوتبوت، ده النوع المهم. في نوع تاني اسمه الهاي كارديك اوتبوت فيلير. في ناس بتقسم الهاي فيلير على حسب السايد اوف ذا هارت ويتش از افكتيف. يعني يا ترى المشكله في الناحيه اليمين في القلب ولا الناحيه الشمال ولا المشكله في الاثنين؟ في نوع من الهاي فيلير يسموه هاي سايد هارت فيلير. يعني يكون الديفكت في الرايت رايت فيلير ده مش قادر ينقبض كويس. وفي ناس عندهم الناحيه الشمال هي تعبانه يسموه ليفت سايد هارت فيلير. واغلب الاحوال بيبقى العيان بيبدا بناحيه ويقلب بالثانيه، لان الباثولوجي دايما بيبقى واحد. عنده مشكله في العضله هتبان الاول في اليمين وبعدين تيجي على الشمال، او تبان في الشمال وبعدين تقلب يمين. فاغلب الناس اللي عندهم هارت فيجر هيبقى عندهم ما يسمى بالكومباين هارت فيجر. يعني عندهم رايت سايد بلس ليفت سايد فيجر. في تقسيم على حسب الاونست او السيفيريتي بتاعت الحاله. معظم الناس اللي هتقابلهم ان شاء الله لما تتخرج عندهم حاجه اسمها كرونيك هارت فيلير. كرونيك يعني العيان ده بيحصل عنده هارت فيلير ويقعد شويه كده ما عندوش اعراض رغم ان القلب ضعيف، لكن بعد شويه كده يبدا يبان عليه اعراض الهارت فيلير، ممكن بعد سنوات طويله جدا يعاني من مشكله الهارت فيلير. ده يسموه كرونيك. وعلاج المريض كرونيك علاج فتره طويله، يبقى لازم الابيرت بتاعت العيان ده تتاخد باي اور ادمنستريشن عشان دي الطريقه السهله. في ناس بيجي لهم اكيوت هارت فيلير، يا اما كان كرونيك وحصل حاجه قلبته اكيوت، يعني عمل مجهود زياده عن اللزوم، اكل ملح كتير في الاكل، تعرض للشيست انفكشن، تبص كده داخل منك في اكيوت هارت فيلير. حاله طوارئ ايه بقى؟ العيان لازم يتنقل للمستشفى وياخد ادويه غالبا بتبقى فريمتر، تتاخد بقى عبرين انجكشن او انفيوجن عشان يقدر يعدي مرحله الاكيوت هارت فيلير. ده بالنسبه للتأمينات بتاعت الهارت فيلر المشهوره according to cardiac output according to the size of the heart affected according to the onset and severity of the disease. طبعا دايما لما بنتكلم على مواضيع كلينيكال كده الواحد بيتكلم بحذر، لان الجماعه بتوع البطن والقلب ده شغلهم بقى. هتسمع انواع ثانيه من الهارت فيلر، في بيسموها دايستوليك فيلر وفي سيستوليك فيلر. مش مهم قوي طبعا بالنسبه لك الكلام ده، على قد حد كده يعرف ان دي شكل التقرير بتاع الهارت فيلر. مشكلة بقى اللي عنده هارت فيلير ايه؟ طبعا غير مطالبين بالسيمتوماتولوجي خالص، محدش هيسألك ايه السيمتوم بتاعت الهارت فيلير. وحتى لما جينا ان شاء الله في الترم الثاني في حالة كلينيكال انت غير مطالب بتشخيصها. انت بيجيلك الحاله يقول لك والله دي حاله كرونيك هارت فيلر او دي اكيوت هارت فيلر. بس انا عايز تفكر شويه كده، العيان اللي عنده مثلا رايت سايد هارت فيلر، المشكله عنده ان العضله دي عليها شويه، تفتكر ايه مشكله العيان ده؟ يعني بيحصل فينا سبيكتيرن اهو بيرجع الدم ناحيه اليمين على الطريق السبيريور والانتيريور كانت اوت، مش كده؟ المفروض ان الدم اللي جه على الرايت اتريوم بينزل بعد كده على الرايت فيرتيكال، ومن الرايت فيرتيكال ينط بعد كده الى اللانس عشان الاوكسجينيت ويكمل بقى المسيره. لو انا العضله هنا ضعيفه بيبدا يحصل نوع من الاستجنيشن او كولينج او كونجشن او بلس انتو ذا رايت فيرتيكال. يبقى تفتكر حجم الفيرتيكال في نهايه الدرسوت برضه مالي دم كتير، مش كده؟ عشان لما تسمع ان شاء الله الكلام ده في الاوبرا في الكلام في الكتاب هتلاقي لك ان مع الهارت فيلير في زياده في الاند دايستوليك فوليوم. اظن سهل مش كده؟ الاند دايستوليك فوليوم معناها الفوليوم بتاع الفيرتيكال ات ذا اند اوف ذا دايستول. طيب القلب ده هيجي ينطبق مش هينطبق كويس لان عنده مشكله في العضله، صح؟ يبقى الدم اللي هيطلع منه قليل. يبقى الدم اللي باقي جوه الفيرتيكال في نهايه السيستول اخباره ايه؟ يعني هو كان مليان دم وطلع شويه صغيرين ان العضله ضعيفه والباقي كله لسه متحوش، يبقى عنده زياده في الاند سيستوليك فوليوم. يبقى تخيل كده ان عنده هارت فيلير عنده زياده في الاند دايستوليك فوليوم وزياده في الاند سيستوليك فوليوم. طب وبعدين؟ يبدا البريشر جوه الفيرتيكال يزيد. اظن واضح مش كده؟ مكان تقريبا مقفول وجواه دم متحوش فيبدا البريشر جوه يعلى. فيبدا بالتالي الاتريوم مش عارف يفصل تركه جوه القلب جوه الفيرتيكال. يعني بمعنى تاني بدا البريشر جوه الاتريوم يزيد. طيب انت عارف لما تكون ماشي كده لا قدر الله يعني على كوبري اكتوبر وتلاقي نفسك يعني جاي من مدينه نصر كده مثلا وعايز توصل لرمسيس تلاقي كل المشكله في الطريق عطلان لان في عربيه واقفه عند رمسيس. وكل السكه من اول رمسيس لحد مدينه نصر فيها ايه بقى؟ كونجيشن بس عربيات يعني. الموضوع متصل بعربيات. هنا بالظبط نفس الحكايه. السكه هنا مقفوله تقريبا، القلب مش قادر يطلع دم كفايه. فحصل كونجشن في الرايت فيرتيكال، وبدا يحصل كونجشن في الرايت اتريوم. وبعدين؟ الدم اللي جاي من السوبيريور والانتيريور كده كده مش لاقي مكان. فبدا يحصل كونجشن اوف ذا فين. يقول عليها كونجشن فين، عشان كده عندما لما تبص عليه ان شاء الله وانت في سنه سته بقى بتدرس الكلام ده تلاقي عنده كونجستد نيك فين. يعني ايه؟ انت لو بصيت على الفين كده وانت قاعد هتلاقي الفين دي البيج فين اللي موجوده في الرقبه مش باينه. ما تبانش غير لما تزود البريشر جواه. يعني ما يبانش ان انا عندي نيك فين غير لما اعمل سترين، مش كده؟ ابص الاقي البريشر بدا يبان كده فتلاقي الفين واضحه قدامي. العيان لما تبص على الرقبه بتاعته تبص تلاقي عنده كونجستد نيك فين، واضحه قصادك ان الفين مليانه دم. بسبب الاستجنيشن او الكونجشن اللي موجود. وبعدين كمل بقى السكه كده بدا يحصل كونجشن في الاماكن اللي المفروض تفضي الدم جوه المناكابه. بمعنى الليفر بيحط المفروض جوه المناكابه. الجي اي بي المفروض انه يحط الدم بتاعه في الليفر وبعدين يطلع المناكابه. الفيرتونيوم نفس القصه. فكان كل الاماكن دي كونجشن. يحصل فيها ايه بقى؟ بالظبط كده. الاول ده العيان انت لما تحط ايدك كده تحت الرايت هايبوكونجن لاي بني ادم تحس الليفر ولا ما تحسوش؟ ما تحسش. لكن في العيان ده تحط ايدك تحت الليف تحت الهايبوكونجن ده تلاقي الليفر محسوس. يبقى الليفر ده ينضرب عشان مليان دم. وبعدين تضرب عليه العيان يتالم. اسمها ايه في الطب؟ تندر. يبقى دايما عنده انلارجد تندر ليفر بسبب الكونديشن اللي موجود. طيب بدا يبقى في كونجشن في السبينوتينيال كافيتي، بدا يطلع ميه يسموها اسايتس. حكيت ازاي اسايتس دي؟ ايوه دي ار دي وبعدين ار اس غلط. كان في عندنا استاذ كبير قوي في البطن الله يرحمه يقول لك لو كتبتها لي بالار تسقط. مش بقى احسبها غلط، تسقط في البطن لان هي مش انفلاميشن. لان ايتس دي معناها انفلاميشن مش كده؟ اللي هي بالار يعني. لكن ايتس هنا مقصود بيها ان هو من الاديمة او الكونجشن. يبقى تلاقي العيان ده بطنه عاليه كده وتقول ان هو عنده اسايتس، عنده ايديما، عنده فلويد جوه البريتونيال كامل. اخبار الجي اي تي ايه بقى؟ تخيل كده الجي اي تي كونجستد مش لاقي مكان يحط فيه الدم. لما يبقى الجي اي تي كونجستد يحصل ايه في العيان؟ يحصل نوزيا اند فوميتنج. يبقى العيال ما يجي لك بقى اللي عنده رايت سايد فيلير ومش عارف انا عارف الكلام ده، بس انا حابب انك تبقى فاهم القصه. العيال اللي عنده رايت سايد فيلير عنده حاجه بيسموها سيستميك كونجشن، اظن واضح مش كده؟ حصل كونجشن في الجزء اليمين اللي هو جاي الدم من الجسم كله. يبقى عنده اللارجست تندر ليفر، وعنده كونجستد ليج بين، وعنده اسايت بالاي مش بالار، وعنده جي اي تي كونجشن يؤدي الى نوزيا اند فوميتنج. اخبار رجليه ايه بقى؟ يعني لو دي رجليه كده بتراص كده فرد كده يعني دي رجله، هتلاقي عنده اديما او تروما شمال. الدم اللي جوه الفيس ده هيرجع يتحوش في الكابيلاري، هيزود الكابيلاري هايدروستاتيك بريشر مش كده؟ معناها انه بيطلع ميه كتير من الانسجه فيحصل عنده اديما، يسموها بيتي اديما. يعني ايه بيتي اديما؟ يعني لما تحط ايدك على عصب رجله كده وتضغط بصباعك ده صباعك يعني، عشان دي ميه ما هياش فايبر تيشو ما هياش اي نسيج جامد شويه، دي من العيال بيبي القديمة اوف ذا روور. يبقى دي شكل العيال اللي عنده رايت سايد فيجر. طيب افرض الموضوع بقى ليفت سايد، افرض الموضوع كله ان الناحيه الشمال هي تعبانه نفس المشكله بالظبط، بدا الليفت فيستكل يزيد فيه الاند دايستوليك فوليوم والاند ستوريج فوليوم ويزيد جواه البريشر ويبدا يحصل كونجكشن في الليفت اتريوم، ويبدا يحصل كونجكشن في الفيلز اللي جايه في الليفت اتريوم اللي هم مين بقى؟ بالمونري. يبقى اتوقع يحصل ايه في اللنج؟ كونجكشن يسموه بالمونري ايديما او بالمونري كونجكشن. هتعرفها ازاي؟ تعرف لما يحصل كونجكشن في اللنج؟ بتبدا الانجيولاي يعني ادي مثلا كابيلاري حوالين الانجيولاي بدا يطلع ميه جوه الانفجار، حتى لو في واحد عنده ميه عريقه يعني الواحد بيبقى قاعد برضه مش فاهم المفروض بيبقى ساعات كلامه مش واضح بالنسبه لك كطبيب، هو عايز يقول لك ان في بالمونري ايديما بدا نتيجه الكونجكشن ده يبقى في ايديما جوه الانفجار. العيال يبدا يكح، دايما عنده كح تلاقي عنده كحه مستمره كده، وبعدين عنده ديسنيا. ديسنيا اللي هي سموها بريس نسنس صعوبه التنفس، خلي بالك دي لا فوطه مش ديسبينيا يعني عشان بتسمع شافوا ساعات حاجات بتبقى محرجه شويه. دي اسمها ديسبينيا معناها بريسلسنس او مشكله في ديفيكالت ريسبيريشن. وتلاقي عنده تاكيبنيا يعني الريسبيراتور ريت بتاعه سريع شويه. هو بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول ياخد اوكسجين كتير عشان الالفيولات فيها مكان قليل، الهواء مكان قليل فيها ميه. يبقى عنده كف وعنده ديسبينيا. طبعا الديسبينيا هتفرق معانا كتير قوي على حسب الحالة أخبارها إيه؟ في الأول يقول لك إيه؟ أنا بيجي لي في مصر يقول لك إيه على الدسنة دي؟ يقول لك يعني الطبقة العادية يعني مثقفين شوية يقول لك بلها. العيال بتاع القصر العيني يجي يقول لك أنا بيجي لي كرش في نفس. لما بعمل مجهود بيجي لي كرش في نفس. تسأله المجهود ده قد إيه؟ يقول لك لما بطلع ثلاث أدوار. طبعا بتبص له محصر لأنك أنت بتطلع دورين يعني زي حالتنا كده بتطلع دورين بتنهج وهو زعلان انه بيطلع ثلاث ادوار بينهج. المهم هو كان متعود يطلع اكتر من كده من غير ما ينهج يعني. مع تطور الحاله بقى يحصل ديسنيا مع مجهود قليل. لدرجه ان هو يحصل له ديسنيا وهو نايم على ظهره. سموها ايه؟ ديسنيا اون لاين فلات، سموها انسوبنيا. عشان كده العيان ده هو هيجي يقول لك كده. انا لو انا نايم بالليل بصحى من النوم على كرش نفسي. مجرد ما عملت المخده ورا ظهري كده وقعدت شويه بتحسن. هي الفكره كلها ايه؟ وهو نايم كده الفينس بتاعته بيزيد برافو عليه، وبيبدا بقى كل الحاجات اللي في البطن دي الاسايتس والايديما تكبس على البيت والجراج وهو نايم، فمش عارف يتنفس. مجرد انه قعد كده بدا يقل شويه الفينس ريتيرن وبدا يقل الترمومتر كونديشن. يبقى عنده ديسنيا وعنده وسطنيا وعنده كف. انت حط السماعه بقى على ظهره. اسمع كده المسماعة البيز اوف ذا لاين، تسمع صوت مرور الهواء في الميه. سمعنا قبل كده اكيد مش كده؟ سمعنا يعني في الشيشه بس مش جامد قوي بتاع الشيشه يعني. يقول لك عليها كريبيتيشن. كريبيتيشن معناها صوت مرور الهواء في الميه، مسموع بشكل واضح جدا عن البيز اوف ذا لاين. يبقى انت كده عرفت ان العيان ده عنده ليفت سايد فيجر. يبقى الناحيه اليمين عملت سيستميك كونديشن والناحيه الشمال عملت فالمغي اوان كونديشن. طيب معاه بقى اعراض مهمه قوي هتنساها، ده مشكلته كلها ان الكارديك اوت اوف بلاي. دي مشكله رئيسيه. يبقى عنده اعراض ايه؟ سواء يمين او شمال بقى. فدي جابيلتي يعني مجهود ما يقدرش يكمل، وعنده احيانا سايلوزس يعني مزرق، مش كده؟ مزرق الاطراف، مزرق اللسان، لان الدرس سبلاي قليل الاماكن دي. يبقى ده شكل العيان اللي عنده هارد فيلر، متخيلينه؟ سواء كان رايت سايد او ليفت سايد او ساعات بقى كومبايند، يبقى عنده كل الكلام دي. بقى عندنا حاجه مهمه قوي عايزك تعرفها عشان تفكر بعد كده في علاج العيان ده. العيان ده قبل ما يبان عليه اعراض قوي، قبل ما يبان عليه مانفستيشن لهارد فيلر، الجسم نفسه بيحاول يكونفنسيت. يعني ايه كونفنسيت؟ يحاول يعوض. هو عنده مشكله لو كاربيك اوتبوت، الجسم بيحاول يعدل شويه كاربيك اوتبوت، بيحاول يعدل الضغط شويه، لان انت عارف لو كاربيك اوتبوت قليل الضغط ممكن يكون غالي شويه، فيبدا يحصل عنده ما يسمى بالكونفنسيتري ميكانيزم. ودي على فكره من الحاجات اللي بتطلع في البرمجه، محدش هيسالك يعني بتفاصيل قوي، لكن لو انت عرفتها تقدر بسهوله جدا. لو نسيت في الحفظ الادويه اللي انت عايز هارد فيلير، لو افتكرت عايز عنده مشكله ايه، هتعرف تجيب الادويه. اول مشكله او اول مش مشكله بقى، اول كومبنساتري ميكانيزم بيحصل عنده ان يبدا حجم القلب يزيد. يعني حجم القلب يزيد؟ الماسل فايبر دي ممكن تكبر، يعني ده اللي مش كده؟ يسموها لف اكبر. لف ده يسموها، لا لف لما يزيد يسموها دايلاتيشن. يبقى ممكن في احتمال ان يكون الكومبنساتري ميكانيزم ايه؟ عباره عن دايلاتيشن. وانا بقول لك ان حصل كارد دايلاتيشن معناها ان طول العضله بتاعة القلب بدا يبقى اكثر من الاول. ايه الهدف من الكومبنساتور ميكانيزم ده؟ فاكر قانون اسمه رفع الاكتر لو، كان بيقول ايه بقى اكتر من ده؟ الله يرحمه اكيد مات، مش كده؟ المهم او تقطعه بالخير. المهم بس اكتر ده ايه؟ كل ما زودنا التنس بتاع الالاستيك فايبر، كل ما زودنا التنشن او الفورس بتاعتها، بس ويزن ليميت. اللي بيحصل ده كده بالظبط كده، بتبدا المصل فايبر تكبر، فالعيان بيقعد فتره مش باين عليه اعراض، الدرجه الاول بتتحسن، بس يجي وقت من الاوقات اللينك يزيد اكتر من النقطه اللي سماها ويزن ليميت، فمعناها رجع تاني يشتكي او بدا يبان عليه اعراض الهارد فيلر. دي سموها دايلاتيشن. امال لما تبقى ستيكنس هو اللي زياده سموها هايبرتروفي. طيب المفروض العضله لما تتخن تبقى اقوى، مش كده؟ كل ما كان الثيكنس بتاعها اكتر كل ما بقت مور باورفول. يحصل الكلام ده في العيان، بس المشكله ان انا ما زودتش البلاد سبلاي للماسل فايبر، يعني تخنق من غير ما ازود البلاد سبلاي بتاعها، فيجي وقت من الاوقات يحصل فيها ويكنس مره ثانيه. ده يسموه بقى انكريز ان ذا كارديك سايز. اللي يحب يعرف ليها اسم كده في الفتره اسمه كارديو ميجالي. ميجالي معناها تلخص، يبقى العادة يجي لك بحاجة اسمها كارديو ميجالي، معناها سايز اوف ذا هارت از لارج. عرفها ازاي بقى؟ اعرف ازاي ان العيان ده قلبه كبير، مش كده؟ يعني راجل قلبه كبير يعني ايه؟ مش مقصود طبعا بيها بمعنى اللي انت فاهم، هو مقصود بيها ان عنده انلارجمنت وعنده زيادة في السايز اوف ذا هارت. عرفها ازاي؟ شوف زمان كده، نعم لا غير دي مش طبعا ممكن يبين هيبرتون صح. بتشوف زمان حاجة اسمها البالبيشن، مش كده؟ تلاقي العيان كده قاعدين يخبطوا على صدره كده، مش كده؟ حاطط ايده كده وعمال يخبط كده. وغالبا كنا بنعمل برسبشن بالظبط. ما كناش فاهمين قوي كنا بنعمل ايه زمان يعني. بس هي الفكره ايه؟ انك انت لما بتعمل برسبشن على الحته اللي فيها هواء بتديك ريزونانس، بتدي صوت كويس. لكن لما تيجي ناحيه القلب، القلب ما فيهوش هواء، فبيدي صوت مكتوب. فكنا زمان نقعد نجيب كده من الناحيه دي للناحيه دي لحد ما الاقي بدا الصوت يتغير. يبقى القلب بدا من هنا، وبعدين من الناحيه الثانيه، وبعدين من فوق ومن تحت، بعمل زي دوزنج اوف ذا هارت. بدل ما تتعب قلبك كل التعب ده، اعمل له اكس راي، هتلاقي شكل الشادو بتاع الهارت بدا يزيد قوي. اي سي جي نفس الكلام، ايكو، اي حاجه تبين السايز اوف ذا هارت بتقدر. يبقى ادي اول كومبنساتري ميكانيزم. طيب الحاجه الثانيه بقى، تفتكر اخبار السيمباثيتك انرفيشن في العيان ده عامل ازاي؟ هو عنده كارديك اوت اوف لاين، مش كده؟ وبالتالي غالبا في معظم الحالات البلاد بريشر قليل. مين اللي بيحس بقى ساعتها ان في مشكله؟ البارالوسيفوس. تقوم تعمل ايه بقى؟ هي الحقيقه ان الكلام الصح فيها قوي وظيفتها دايما ان كل ما الضغط عالي هي تنشط البيجا سنترز وتنهبت السيمباثيتك. وكل ما الضغط قل هي من طريق غير مباشر هتعمل العكس. يعني مش هتبعت اشارات، يبقى معناها ان بدا البيجا بيهدي شغله وبدا يحصل سيمباثيتك. والسيمباثيتك رايح على الكيدني. وكمل انت بقى ده نفسك عرفت كل مشاكل العيان. كمل. السيمباثيتك رايح على الهارت هيعمل ايه؟ هيحاول يزود كل الكارديك بروبر في شغل البيتا واحد، مش كده؟ البيتا واحد هنا لما بتشتغل مش هتقدر قوي تزود الكونتراكشن لان العضله اوريدي ضعيفه ده فيها مرض بقى، هي بتحاول لكن مش بالضروره انها تقدر تعوض ضعف العضلات، لكن مؤكد ان الهارت ريت هيجيب. يبقى اللي عنده هارت فيلير بيحصل عنده ايه في هارت ريت؟ تاكي كارديا تعتبر نوع او طريقه من شغل الكارد فانتاكري. عايز اقول لك معلومه هنا بقى، الناس اللي فاكرين البيتا بلوكرز، البيتا بلوكرز في الهارت فيلير كان وضعها مريب شويه بالنسبه لك، مش كده؟ يعني كانت ناس بتقول الكلام التقليدي فيها ان حالات السيفير هارت فيلير اللي انا فيها لو اديت بيتا بلوكر هبقى بقى العيان، لان انا بدي هنا دواء نيجاتيف ايموتروبيك بقلل الماركات الكونتراكتيف. بس كان في وجهه نظر ثانيه ظهرت قريب ان في بعض حالات الهارت فيلير اللي هو يقول عليه مايلد او مودريت او يسموه ساعات بلس 2 او بلس 3، يعني لسه الاعراض مش عنيفه قوي، لو اديتهم بعض انواع البيتا بلوكرز زي الكارديجلول او البيتو برولول او البيتو برولول، ثلاثه في واحد من الثلاثه دول، لو اديت العيانين دول جرعات صغيره من البيتا بلوكرز هلاقي على المدى البعيد القلب ده بيتحسن. اشمعنى؟ لما يشتغل سيمباثيتك على الهارت بشكل عنيف قوي بيبدا يشغل البيتا واحد، والبيتا واحد لما بتشتغل بتشتغل ازاي؟ يعني ايه الميكانيزم بتاعها جوه الخليه؟ جي اس وراها ايه؟ ادينايل سايكليك، وراها سايكليك، ايه اللي فيه وراها انكريز ان ذا فري كالسيوم. بيقال بقى نظريا بقى لها فتره ان الكالسيوم ده على المدى البعيد لو كالسيوم كتير وعلى فتره زمنيه طويله بيعمل دامج اوف ذا كارديك ماسل. هو نفسه بيعمل نوع من الضرر غير قابل للاصلاح على العضله. يبقى اكيد السيمباثيتك ده الهدف منه فين؟ مش كده؟ ان هي حلوه. ان انا احاول اعوض شويه مشكله اللو كارديك اوت. بس لو السيمباثيتك على المدى البعيد ممكن يكون مضر. لان هو بيعمل دامج عن طريق ان هو ينشط قوي او يزود الفري كالسيوم جوه الكارديك مايسا. يبقى انت لو جيت هنا بيتا بلوكر. بس محسوب مش كده؟ بيتا بلوكر بورقه طياره عشان استفيد منه ان هو يحمي القلب من تاثير الكالسيوم وفي نفس الوقت ما يقلش الكونتراكشن والا يحصل معانا مشكله النيجاتيف ايموتروفيك. مفهومه؟ يبقى البيتا بلوكر في هارت فيلير يعني ليها وجهتين نظر، فيها وجهه نظر كويسه لكن في المقابل في وجهه نظر ممنوع ان انا استعملها بسبب ان هم بيعملوا انهيبيشن على الماركارديا كونتراكتيف. طيب ده بالنسبه للمشكله نمره واحد او كونتراكتيف الميكانيزم على الهارت، يبقى عندي دايما تاني كارديا. هتلاحظ بس سيمباثيتك انرفيشن عالي على الارت ريفورمين. يبقى عملت فيهم ايه؟ بارت كونستريكشن. طب ايه المشكله؟ هم الهدف حلو. الهدف حلو ليه؟ ما انا لما بعمل ارتيري كونستريكشن بعلي ضغط والعيال ده اصلا عنده مشكله ان ضغطه قليل بسبب نقص الكارديك اوت، مش كده؟ يبقى النية حلوه. ولما بعمل فينو كونستريكشن بعمل ايه؟ بزود الفينس ريتيرن. قال يعني لما بزود الفينس ريتيرن هيزيد الكارديك اوت، مع ان اصلا العيان ده العضله بتاعته ضعيفه. يبقى النية وحدها لا تكفي. هو ليه السيمباثيتك حلوه قوي؟ انه عايز يظبط المسائل اللي موجوده كلها، بس غصب عنه هيعمل ضرر اكبر من النافع ليه. يبقى عنده فينو كونستريكشن يعني مزود الفينو كونستريكشن، يعني مزود ايه بقى على القلب؟ الفري دور. يبقى كان القلب ده انت حملت عليه زياده، عملت رجع له دم اكتر وهو مش قادر يا عيني يتخلص من الدم اللي بيوصله. وبعدين عملت ارتيريو كونستريكشن يعني زودت التوتال بريشر يعني زودت الاكتر دول، فالقلب بقى متعب اكتر انه مضطر يضخ الدم وصابه ريزيستنس عاليه بسبب الفازو كونستريكشن. مفهومه؟ يبقى عندي تاكي كارديا وعندي زياده في الفري دور وزياده في الاكتر دول. امال ايه بقى اخبار الكيدني؟ هيطلع علينا كتير قوي مش كده؟ تفتكر العيان ده بيطلع علينا كتير ليه؟ كونفرتاب اللي كان انت كده السنتريك شغال فبيحاول يطلع يعني يشغل الكيدني عشان تطلع علينا. السبب الثاني قليل الرينال بلس فلو عنده، صح؟ لان لما الكارديك اوت بي اس فاكر انا فاكر لحد النهارده في السيرجي كانوا يقولوا لنا ان خمس الكارديك اوت رايح على الكيدني، مش كده؟ يعني لما يقل الكارديك اوت لازم يقل الرينال بلس فلو. رينال كيميا، واكثر سبب يطلع رينال هو الرينال كيميا. يبقى العيان ده عنده زياده قوي في الرينال. طب الرينال ده مشكلته ايه؟ انه بيحول الانجيوتين سيلز ل 1 وال 1 يتحول ل 2 والانجيوتين سيلز 2 هيعمل حاجتين في العيان ده. اولا فيري باورفول برضه كونستريكشن، يبقى زياده في الفري نود والافتر نود. والمشكله الثانيه طلع عنده سيرم، والارض السيرم ده هيعمل ايه؟ صوديوم ووتر ريتنشن، يعني اخبار البلاد فوليوم ايه؟ عمال يزيد والايديم عمال تزيد، يبقى كل ده يحمل على القلب اكتر من الاول. يبقى تخيل بقى شكل العيان عرفناه مش كده؟ اللي عنده هارت فيلير لو كان رايت سايدد يبقى كونجستد نيك زي وانلارجد تندر ليفر واسايتس ونوزيا فوميتي وايديم اوف ذا لور ليمب، ولو كان ناحيه شمال يبقى بالمونري كونجستشن الدسنيا والكف والكريتيكيشن والقصه دي كلها. وفي كل الاحوال في سايموزس وفي فاتيك. طيب معاهم بقى تاكيكارديا وعرفنا السبب، ومعاهم كارديوميجالي، ومعاهم زياده في السيرو والافتر لود ومشكله زياده الرينال انجيوتنسن سيستم. طيب عشان بقى تعالج النهارده ان شاء الله هارت فيلير، افتكر ان العيان ده كانه بالظبط عنده ثلاث مشاكل وانت هتحل العيان ده 100%. اول مشكله لو كارديو اوتبوت بسبب ضعف العضلات، والمشكله نمره اثنين عنده صوديوم اند ووتر ريتنشن للاسباب اللي احنا قلناها دي كلها. والمشكله الثالثه ان عنده برضه كونستريكشن في البيت والارتس بيزود البي لو والافتر لو. مش كده؟ اوعى تنسى العيال اللي عنده هارت فيلير عنده الثلاث حاجات دول. طيب وصبر بقى انت بتذاكر كده، هاو تو كوريكت الثلاث مشاكل دول. فكر انت بقى، يعني الموضوع مش كله بقى كتب، يعني عيان العضله بتاعته ضعيفه بتاع القلب يعني، يبقى لازم اعمل ايه؟ ازود الكبار، يبقى ادي دواء اسمه ايه؟ مش قصدي ايه؟ المجموعه دي الاكشن بتاعها ايه؟ بوزيتيف اينوتروبيك دراج. اول مجموعه في هارت فيلير بوزيتيف اينوتروبيك، ساعات بيسموه بايكارديال ستيميولانس، نفس المعنى. طيب المشكله نمره اثنين صوديوم ووتر ريتنشن. طب لو حلها المشكله ان انا ادي دايركت. الحاجه الثالثه برضه كونستريكشن، يبقى الحل برضه عايز توسع مين؟ انا احب اوسع الاثنين مش كده؟ لكن لو انت وسعت الفين مش بطاله، قللت البري لو، مين اكثر ادويه توسع الفين؟ لا دينو ده ليتر اشهره من النايتريت، ما خدتوش الانزيم والكول مش كده؟ النايتريت احسن مجموعه ادويه او اشهر مجموعه ادويه بتشتغل مينلي كفينو بايز. طيب ممكن اوسع الشرايين دلوقتي بقى في الهايبرتنشن ارتيري بارت هيدرامازين مينوكسيدين، لا دي بتشتغل كمينلي ارتيري بارتيشن. ممكن اوسع الاثنين يسموه ايه بقى دلوقتي يوسع الاثنين ده؟ لا مش اسمه، يسموه ايه فعله؟ ميكسد دايليتور او كومبايند دايليتور اللي هو بيوسع الاثنين سوا، او يسموه حتى بالانسد يوسع بيز وارتري. طيب مين بقى يوسع بيز وارتري؟ صوديوم لايكوبروسايد صح، بس دوره في اي حاله؟ لا في الحاله بتاعتنا النهارده دي في اي عيان؟ هو بيتاخد ازاي طيب؟ انتراجينال انفيوجن، يبقى في اي عيان؟ اللي جاله اكيد هارت فيلير، يبقى ده بتاع المستشفى، لكن ما يتقاش بالظبط ما يتقاش العيان الكرونيك. مين تاني بقى في دايليتو؟ الالفا بلوكر، وخصوصا مين في الالفا بلوكر؟ سيلكتيف الفا 1، سيلكتيف الفا 1 بلوكر بيوسع الاثنين. الثالث بقى هو اهم واحد، مجموعه اسمها ايه انهيبيتورز، اهم مجموعه بلانس دايليتورز تديها تشتغل كانجيتنسن كونفرتنج انزايم انهيبيتورز، لان زي ما ذكرها ايه في الاسم؟ بريمي. يبقى دول مهمين جدا جدا في علاج الهارت فيلير. طبعا كلينيكال في مدارس بقى مختلفه، في ناس بتحب تبدا بدايركت، وناس بتحب تبدا بايس انهيبيتور، وناس تدي الاثنين مع بعض، احنا مالناش دعوه بالكلينيكال النهارده، لكن خلي بالك دايما علاج الهارت فيلير بيصنف ثلاث مجموعات رئيسيه. اللي هم مين بقى؟ بوزيتيف اينوتروبيك وبرضه دايركت ودايركت. طبعا انت خدت الدايركت في الكدني كده الدكتوره ميمة، يعني ربنا يكرمها كده قعدت معاك في خمس حاجات بتتكلم عن دايركت في خمس محاضرات تحلهم دايركت مش كده؟ مين اقوى دايركت في الموجودين في الطب حاليا؟ تمام اللوب دايركت زي البروجامايد او ايه؟ طيب ومين المتوسط؟ الضعيف. ومين الضعيف؟ ما شاء الله المجموعه بتاعت البوتاسيوم سبيري دايركت. طيب اخذ الهايبرتنشن صح؟ مين الدايريتك اوف تشويس ان تريتمنت اوف هايبرتنشن؟ لوب ولا بايزايد ولا بوتاسيوم ستين دايريتك؟ طبعا ليه؟ يعني ما تقوليش بقى كده والبركه ونطلع صح بقى ولا لا، عايز تقول لي ليه فلان احسن دواء في الهايبرتنشن؟ احسن دواء صح؟ بايزايد ار ذا فيرست تشويس ان تريتمنت اوف هايبرتنشن. هل هم عشان اقوى دواتك؟ لا هم مش اقوى. عشان؟ هم مدرب بس عشان ايه بقى هم عندهم؟ عشان بيعملوا برضه دايلاتيشن. الهدف من استعمال الفايزات في الضغط مش ان انا انزل ميه وبس خالص. ده الهدف الرئيسي ان انا اوسع الشرايين. طبعا اكيد عرفت ازاي بيوسع الشرايين مش هسالك بقى فيها، بس في كذا طريقه كده عن طريقها بيوسع الشرايين. يخلي الصوديوم مش موجود فالكونتراكشن بتاع الكاتيكولامين بيقل، وفي ناس بتقول بيقفلوا كالسيوم شانلز ونظريات كتير قوي. المهم افتكر ان في علاج الضغط الثايرويد مفضله عن النوم. السؤال الاصعب بقى، طب امتى النوم في الضغط احسن من الثايرويد؟ برافو عليك، رينال انسفشنسي، لان الثايرويد بتقلل الرينال بلاد فلو، لكن النوم بالعكس بتحسن شغل الكيك. او طبعا لو حاله طوارئ، لان الثايرويد ما بتحكيش في الامرجنس، النوم هو اللي بيتقلل. طيب النهارده بقى في الهارت فيلير، يا ترى استعمل ثايرويد ولا استعمل نوم؟ انا عارف الضغط، انا حبيت اقول لك الضغط عشان تبقى عارف القانون. الهايبرتنشن الثايرويد مفضلين. يا ترى في الهارت فيلير ثايرويد احسن ولا نوم احسن؟ على حسب العيان. مفيش انا عندي قانون بقى مش كده؟ بالظبط كده، لو العيان ده عنده مايل او مودريت هارت فيلير ثايرويد كفايه عليه مش كده؟ طيب لو عنده سيفير او لو عنده اكيوت او عنده ريزيستنس، يعني ايه ريزيستنس؟ يعني جربته مع الثايرويد ما نفعتش، يبقى اضطر استعمل نون ثايرويد. يبقى ده بالنسبه لنا القانون في علاج الهايبر فيلير باي ثايرويد. اسوء عيب فيهم ايه بقى هما الاثنين؟ تمام، هايبو كاليميا. اسالك بقى طبعا بالمره بقى بدل ان شاء الله ربنا يستر ومحافظين الباقيين يتكفوا يعني. عشان بنقعد نرغي كده كتير وبعدين بنزل في الاخر، بس ان شاء الله نلحق يعني. هاو تو كوريكت هايبو كاليميا. اكثر طريقه كومن في الطب دلوقتي ايه؟ ان انا احط معاهم بوتاسيوم ستيرين دايوكسيد. وحتى دلوقتي عشان العيان برضه ما يتعبش قوي، القرص الواحد هتلاقي فيه دوايين، في مثلا ثايزايد ومعاه بوتاسيوم ستيرين. طيب مين هم بوتاسيوم ستيرين؟ في انتي سيروم انتاجونست زي الثايرون راكتور، وفي نان زي الامايدورايد او ترايم 3. حط اي واحد من دول مع ثايزايد او نوك بس كده صلحت مشكله البوتاسيوم. الطريقه الثانيه ان انا ادي بوتاسيوم دواء مش كده؟ بوتاسيوم دواء يعني بوتاسيوم سيرب او بوتاسيوم تابلت. في دواء اسمه سلو كي. سلو كي والعيان فاكر مره دي هو طبعا بالعربي بيتكتب كده. فزمان بقى قوي جاء عيان قال انا باكل دواء فلان وباخد معاه سلوكيه. قلت له لا حلو ان شاء الله ما شاء الله حلو السلوكيه دي حاجه انا مش سامع الصراحه يعني السلوكيه دي ما فهمتش بقى. وبعدين طلعت ان السلوكيه دي هي السلوكيه اللي جابوا معاهم ده. مشكله السلوكيه دي ان القرص بتاعها كبير شويه وايرتنت قوي. لما بياخد القرص بيقف في زور اوير وبيعمل ساعات اوسوفوجين السترز والسريشن في الجي اي دي فمش حلو قوي. السيرب احسن شويه. الطريقه الثالثه بالظبط هو على فكره دايما الدايوريتكس يتاخدوا الصبح على الريق دايما كده معروف قرص على الريق من الدايوريتكس. طبعا على الريق دي عشان الاكل ممكن يقلل شويه الفطار. ليه الصبح مش بالليل؟ عشان الصبح روح حمام براحته، لكن بالليل بقى مأساة. لكن دي الدايوريتكس بالليل دي العيال هيرجع عليك طول الليل عشان كل شويه تاخد صباع الحمام وترجع. الطريقه الاخيره بقى ان انا بدل ما اجي بوتاسيوم وبدل ما اعمل انترميتال فيوز اعتمد على الاكل. طبعا في مصر هنا اوعى تعتمد على الاكل. اوعى يعني بقى موزايه كل يوم ولا موزتين ولا تفاح ولا جوافه ولا طماطم دي حاجه مش مضمونه خالص. فدايما اعتمد على الطريقه الاحسن اللي هي حط معاه بوتاسيوم سبيس دايركت. طيب الفازو دايركت مش مجالنا النهارده، بس انت عرفت مين الفازو دايركت. افتكر دايما اشهر مجموعه هم الايه والهيليكوز. سمعناها قبل كده ولا لا؟ سمعناها اكيد مش كده؟ سمعناها مرتين يمكن في الاوتاكويد وفي الهايبر تنشن. بيعملوا ايه في البوتاسيوم؟ هايبر كاليميا صح. يبقى عندك كام دواء الموضوع ده يعمل هايبو وكام دواء يعمل هايبر؟ الصيدلي كلهم لو استعملتهم لوحدهم يعملوا هايبو. مين يعمل هايبر بقى؟ ده كان سبيري لو استعملتهم لوحدهم، او الايه انيبيتور لو استعملتهم لوحدهم. تحط مين مع مين بقى؟ يعني ما ينفعش تحط اثنين بيعملوا هايبو صح؟ وما ينفعش تحط اثنين بيعملوا هايبر، يبقى صح ايه؟ صح. واحد هايبو مثلا زي الثايزايد معاه بوتاسيوم سبيري، او الثايزايد معاه انيبيتور، يبقى ساعتها انت كده بتصلح موضوع البوتاسيوم. فاضل بقى الموضوع الاساسي بتاعنا، مين هم البوزيتيف اينوتروبيك دراجز؟ قبل ما اقول لك انا عايز اقول لك ازاي تزود الميوكارديال كونتراكتيفيتي. يعني ايه الطريقه اللي بتعملها في القلب عشان تزود الميوكارديال كونتراكشن؟ لازم تزود ايه في القلب؟ لازم تزود كالسيوم صح؟ يبقى الفكره كلها في اي اينوتروبيك ان يزود الفري كالسيوم. طب عندك طريقتين تقدر تزود بيهم الكالسيوم. الطريقه الاولى اللي هي شغل الديجيتال، انك تزود الصوديوم جوه الخليه، ولما هيزيد الصوديوم هيزود الكالسيوم. ان شاء الله اعرف تفاصيلها قريب قوي. شغل الديجيتال كده مش بيزود الكالسيوم على طول، ده بيزود الصوديوم، ولما الصوديوم يعلى انترا سيلولار يروح يزود الكالسيوم. الحل الثاني تزود حاجه اسمها سايكليك اي ام بي. السايكليك بي في الهارت بيزود الكالسيوم، لكن في السموك بطل بيقلل الفري كالسيوم. طيب يجي السؤال بقى، هاو تو انكريز سايكليك انرجي؟ ادي ثانيه اهي من بتوع الهارت، ازاي تزود جواها سايكليك اي ام بي؟ يعني سؤال جوهر يعني مش صعب قوي، يا اما ازود الفورميشن بتاعه، يا اما ما اخلوش يتكسر، مش كده؟ طيب ازاي ازود الفورميشن؟ بالظبط كده، اشغل البيتا 1. يبقى عندي مجموعه من الاثنين تروبيك هسميها بيتا 1 ادوس باراجرافي. طيب الطريقه الثانيه امنع الانزايم اللي كسروا اسمه ايه بقى؟ فوسفور داي ستريدس. هما في منهم انواع كتير قوي. لو انا منعت الانزايم ده يبقى انا منعت تكسيره، يبقى انا زودت السايكليك ايه. مين اللي بيعمل كده بقى؟ مجموعه يمكن الاسم ده انا لقيته مش موجود في الكتاب، بس في كتب بتسميهم ذا فوسفو داي ستريت انهيبيتورز، اللي هم مجموعه اسمها ميثايل زانتين. ميثايل زانتين الامينوفيلين اشهر واحد، او الثيوفيلين، او اي حاجه من المجموعه دي. دول بيقول لك عليهم بينهبت فوسفو داي ستريت تايب 4، يمنعوا نوع كده من بي دي اي اسمه نمره 4. المجموعه الثانيه اسمها الباي فايري دي. باي فايري دي هتلاقي في الكتاب ان شاء الله بتاعنا مكتوبين، مش كده؟ يعني مكتوب نمره 1 بيتا 1 اجر، نمره 2 ميثايل تنسيت امينو فيلم، نمره 3 مجموعه اسمها الباي فايتين. الاثنين دول مع بعض يسموهم كتب البصمه فوسفو داي ستريت انهبيتورز. هقول لك ليهم اسم تاني فكر فيه كده. بيقولوا عليهم اينو دايليتورز. بيقولوا على التوعيه اللي انا قلتها لكم، اللي يمنعوا الفوسفو داي ستريت يسموهم اينو دايليتورز. ليه بقى سموه كده ان شاء الله؟ لان هم زودوا سايكليك ان بي في الهارت، فعملوا ايه؟ اينو تروبيك اكشن. ولما زودوا في الدراج ديفرنت عملوا برضه دايليتيشن، فسموهم عشان كده اينو دايليتورز. طبعا الاثنين مفيدين في العيان صح؟ الاينو تروبيك اكشن هيحسن الانقباض، والدايليتيشن هيقلل الفري لود والافتر لود. برضه مش مجالي قوي نتكلم عليهم. المجموعة بتاعت الميثايل زانتين مذكورة بالكامل في الريسبيريشن اوف سي ان اس، فمالهمش مجال النهارده. المجموعة بتاعت البايكاريدين اسمع بس كده اساميهم، في دواء اسمه امبرينون، وعلى فكرة ساعات يسموه ان امبرينون، يعني ايه اسمين؟ يا اما يسموه امبرينون على طول كده، وده بيتهيألي الاسم اللي مكتوب عندنا في الكتاب، يا اما يقول عليه ان امبرينون، يعني حط قدامه بس ايه اي ان، ويبقى نفس الاسم، نفس الدواء. وفي دواء تاني يسموه ميل رينون. الادويه على فكره استعمالها من مؤقت، بديهم تمبرري، بديهم في حالات الاكيوت هارت فيلر المؤقته، لان هم ادويه توكسيك الى حد كبير. بيعملوا مشكلتين كبار قوي، بيعملوا بون مارو ديبريشن، يحصل معاه ترونكو سايتوبينيا. يعني ايه؟ ترونكو سايتوبينيا، كيني يعني نقص، مش كده؟ الترونكو سايتو هي البليت، تبدا العيال ده يحصل له ايه لما يقل البليت؟ يحصل له ايه؟ المشكلة الثانية هي التوكسيسيتي، الابيج للاسف لو استعملتها فترات طويله بتعمل ليفر دامج. يبقى قسمه كده من الاذر اينوبروبلم. عايزك بقى تفكرني مين هم البيتا وات ادرس اللي ممكن اديهم في الهارد فيلر. ممكن استعمل دوبامين، ممكن استعمل دوبيتامين. الاثنين بيتاخدوا ازاي؟ انت فينس انفيوجن. طب انهي عيان بقى؟ العيان اللي عنده اكيوت، اللي عنده ايمرجنسي، اللي عنده هارت فيلير ما بيستجبش للدواء، يبقى ده اللي ياخد الدوبامين والدوبيتامين. فاكر اسمه طبعا الدوايين دول مش كده؟ امتى الدوبامين يشتغل على البيتا 1؟ مودريتيت اوف انفيوجن. طيب والدوبيتامين اخباره ايه؟ سيلكتيف على البيتا 1. وكان ليه كاركتر كده بيقول عليه مور اينو ذان برونو، يعني حتى بيزود الكونتراكشن اكتر ما بيزود الهارت ريت. امتى الدوبيتامين يشتغل على الدي 1؟ بأي دوز؟ ما بيشتغلش خالص على الدي 1. اوعى تتلخبط، الدوبيتامين ملوش اي اجريسيف افكت على الدي 1. طب اشمعنى دوز؟ هو انت ما سمعتش خالص الاوتونومي غير عن دوز؟ شغال بيك واحد؟ انا سمعت على الادرينالين، وسمعت على الادرينالين، وسمعت على الانتجرين. النور مش قوي، النور بيعمل ريفلكس اكشن جامد، لكن سمعت عن ادويه ثانيه. اشمعنى الدوبامين والدوبيتامين هما اللي ينفعوا والايزوبرينالين والادرينالين مش نافعين في الهارت فيلير؟ عشان الادرينالين يعمل، لا يعمل ريفرس على ايه؟ على الضغط يعني؟ لا لا، دي ما بيعملش ريفرس على الضغط غير لما اديته بعد الف بلوك. دي حاجه اكسبيرمنتال تقريبا يعني. لا مش ده الاجابه. برضه ما لهاش علاقه بالموضوع. برضه مش هي دي الاجابه. انا عايز اقول لك بقى لما بنيجي نحكم على دوري ترافيك لازم ابص على حاجه اسمها الميكانيكال افشنسي اوف ذا هارت. فاكر حاجه زمان كده في الكلام ده عندكم واحنا في ثانويه عامه كانت حاجه اسمها ميكانيكا بقى وفيزياء الموجودين لسه دلوقتي ولا لا؟ طيب المهم يعني الافشنسي بتاعت اي اله، الافشنسي بتاعت الكفاءه بتاعت اي اله هتحسب ازاي؟ اي موتور اي جهاز لما اقول عليه عايز احسب الميكانيكا الافشنسي بتاعته هتحسب ازاي؟ بالظبط كده. بقيه الورك اللي بيتعمل على ايه؟ على الانرجي كونسامشن، صح؟ مفهومه؟ طيب الان بقى لما اجي احتاج دواء الكتروفيك هشوف هو بيزود الكونتراكتيفيتي قد ايه؟ يعني بيزود الكارديك اوت قد ايه؟ وهيخلي القلب يحتاج اكسجين قد ايه؟ لو طلع ان القلب بيديك كارديك اوت كويس بس بيشتغل بكم كبير قوي الاكسجين، الدواء ده اخباره ايه؟ الدواء ده فاشل مش كده؟ لان هو هيعمل في وقت من الاوقات كيمياء هيخلي العيان يجيله انزايمر فيه. يبقى لما اجي احكم على دواء الانتروبيك لازم اعمل ايه بقى؟ لازم احكم على الميكانيكال افشنسي بتاعت الدواء او الميكانيكال افشنسي على الهارت بسبب الدواء. لو بيدي كونتراكشن كويس قوي وما بيستهلكش طاقه كتير معناها الدواء ده كويس. يبقى عرفت ليه الادويه مش نافعه ولا لسه؟ ليه الايزوبرينال مش نافع في علاج الهارت فيلير؟ ليه؟ تفتكر ليه بقى؟ هيزودوا الكونتراكشن قوي لكن في المقابل هيزودوا المايكارديال اوكسجين كونسومشن وده سيء جدا في العيان لان ممكن يجيب له الكيمياء. مفهومه؟ انا عايز اقول لك على الديجيتال ان شاء الله هيبدا فيه بقى المره الجايه. الديجيتال الميزه الاساسيه فيه انه بيحسن الميكانيكال افشنسي اوف ذا هارت. يعني ايه؟ فهمتها بقى؟ الديجيتال انكريزز ميكانيكال افشنسي معناها بيدي كونتراكشن كويس قوي. لا مش بيقلل، من غير ما يزود قوي الاكسجين كونسبشن. عشان الكلام ده علمي بقى، يعني هو مش هيخلي القلب ما يستهلكش اكسجين، ماليش دعوه. هو الفكره ان في بيدي كونتراكشن قوي وداوت ماركت انكريز المايكارديال اوكسجين. عشان كده الديجيتالز رغم كل البلاوي اللي فيه لسه موجود في الطب لحد النهارده. يبقى عرفنا كده الفكره بتاعت علاج الهارت فيلير. نبدا بقى نتكلم في الديجيتالز كده كلمتين، معرفش هي يعني نلحق نقول ايه؟ ايه الاخبار؟ اه ثلاثه كلمتين ثلاثه كمان. الديجيتالز لما اجي اتكلم عليه الابراج بقى ده محترم طبعا جدا في المنهج بتاعنا، فلازم اتكلم عليه من اول لاخره. اول حاجه في الديجيتالز السورس. والديجيتالز معروف من مئات السنين جاي من بلانت اوريجن. والكتاب بتاع قسم ما قالش كتير اسامي النباتات فمش مهمه بالنسبه لي. في حاجه اسمها ديجيتالس بوربوريا وديجيتالس داناتا وستروفانتس حاجه كده مزعجه قوي مش موجودين خلاص. المهم ان هو جاي فروم بلانت اوريجن. النقطه نمره 2 الكيمياء. وركز معايا بقى شويه كده في الكيمياء. مش هقول لك رسمه كيميائيه ولا حاجه انا ما اعرفهاش، بس عايز اقول لك ان كل موليكيول فيجيتاليس معمول من جزئين. جزء بيقول عليه نان شوجر، نان شوجر، او ساعات بيقول عليه اي جلايكول. اي حرف كده معناها ران، يعني برضه نفس الفعل ما هوش شكر. الجزء ده هو اللي مسؤول عن الفارماكو دايناميكس. يعني ايه؟ هو ده اللي بيعمل كل الشغل. لا، هو ده اللي بيعمل الاكشن بتاع الفيجيتاليس. وده نفسه مكون من ثيرويد نيوكليس وحاجه اسمها لاكتون رينج. سيبك من اللاكتون رينج مش مهمه، بس الثيرويد نيوكليس ده هو الثيرويد. بين قوسين كده شبه الاستروجين والبروجستيرون والحته بتاعت الجينيتكس هرمون. يبقى تتوقع مع ان شاء الله لما راجل يخدم فتره طويله يحصل ايه؟ يحصل اعراض فيمينايزيشن اند جاينيكوماستيا. اقول لك حاجه يعني خبر سيء. مره من ثلاث سنين جيت في الامتحان اخر السنه، قول ثلاث ادويه او مش عارف كانوا كام، بس اعتقد ان هم كانوا ثلاثه. قول ثلاث ادويه بيعملوا جاينيكوماستيا، وقول بيعملوها ازاي، وقول بقى الدواء ده استعمالاته او عيوبه او حاجه كده ليها علاقه بقى بالفرد يعني. صح شويه؟ انت عرفت كام واحد؟ عرفت اثنين مش كده؟ يعني قريب قوي اخدته سبايروما انتون. كان بيعمل جايليكو مارسيا ليه؟ عشان الستيرويد. طب كيف الستيرويد؟ والنهارده فيجيتال بيعمل جايليكو مارسيا عشان شبه الستيرويد. في كتير قوي. هقول لك من ضمنهم اي دواء يقلل الدوبامين في البرين. فكر كده، اي دواء يقلل دوبامين سنترالي. قول لي اسامي وقول لي ايه لما الدوبامين يقل يحصل جايليكو مارسيا. تمام. لما الدوبامين يقل، انت عارف الدوبامين ده الفسيولوجي كانوا بيقولوا عليه زمان ايه؟ ولسه اكيد قابلكم الكلام ده، برولاكتين انهبيتوري فاكتور. يعني كل ما في دوبامين برولاكتين ما بيطلعش. لما ادي بقى دواء يطفي الدوبامين، يقلل الدوبامين، يحصل ايه في البرولاكتين؟ يعلى، يعمل في الستات جلاكتوريا وامينوريا، ويعمل في الرجاله جايليكو مصري. مين عمل كده بقى في الاوتوماتيك؟ ريزيتين هو ده اكثر استعمالا منه. الفا ميثايل دوبا. نفس الفكره بيفضي البرين الدوبامين. جاي ان شاء الله بعد كده اي دواء يقتل الدي 2 ريسبتورز. نفس القصه بالظبط، اي دواء اشتغل كدوبامينرجيك بلوكر. نفس الحكايه، هيبدا البرولاكتين يعلى ويعمل هايبر برولاكتين. يبقى عرفنا بقى الفيتال، وعرفنا الفيرونو اكتور، وعرفنا الزبتين، وعرفنا الفا ميثايل دوبا، وان شاء الله في كده اي دواء دوبامين انتاجر بالذات على حاجه اسمها دي 2 يعمل هايبر برولاكتينيميا ويعمل بالتالي جايليكو مصر. الجزء الثاني من الديجيتال مولكيول هو عباره عن شوجر. ده عباره عن جزء فيه سكر، والجزء ده ليس له علاقه بالاكشن بتاع الديجيتال. كل اللي بيعمله الدواء الجزء ده من الدواء اللي هو مسؤول عن الفارماكو كاينتكس. يعني ايه بقى فارماكو كاينتكس؟ يعني ابزوربشن وديستريبيوشن وفيت. الفيت اللي هو مصير الدواء، هل هو ميتابولايز ولا بيحصل له اكسكريشن في اليورين اون تشين. بكره ان شاء الله نكمل بقى القصه بتاعت الديجيتال، وعندنا ان شاء الله يوم الخميس كمان يكون خلصنا الجزء بتاع الهارد تشين.